لو شيء من الأفيون بيجوز؟ إذا كان مثل صمم لا يجعل الشراء أو الحظ مثلا يفيد تلك المادة، لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخدر. هذه المخدرة يعطونها لك تخدر. أنا بقلت لا. أنت ما قلت؟ نعم. لا هذا انت لو قلت ما انت وكل ما اخذ الاخذ الشيخ. انا بقول اذا كان نطلب المادة المخدرة في هذا الدواء الذي يعطى المريض لا يؤثر في عقل صاحبه، لا يشكله على حد قوله عليه السلام اثر كثيره فقوله الحرام، فلا بأس من ذلك، لأن التخدير هو غير الشك. فالمادة المخدرة إذا كانت نسبتها قليلة لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله يتأثر فيها جسميا بحيث أنه يصبح كشارب الدخان، يصبح لسان حاله يقول هل مزيد شيخ.